جرت الندوة التراثية المركزية لإدراك الأفكار والخطط المطروحة في التقرير الذي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بأمكن وتنفيذها تنفيذا تاما في قصر الشعب للثقافة في بيونغ يانغ يوم 23 الخميس. حضرها كيم جي نام وغيره من كبار المسؤولين في الحزب ومجلس الوزراء وكوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشقيلة وميادين العلوم والتعليم والأدب والفن والطباعة والنشر وقطاع الأثار التاريخية الثورية وأجهزة التأهيل كوادر الحزب في المركز ومدينة بيونغيانغ. نوه المتكلمون بأن التقرير التاريخي للمارشال المحترم يعد منهاجا عظيما أوضح على نحو شامل الخطة الثورية العلمية التي تضمن النصر الباهر لقضية جوتي الثورية، قضية سونغون الثورية، وتعو جميع الكوادر وأعضاء الحزب والشقيلة إلى أن يصبحوا منتصرين مفتخرين في المسيرة العامة الجبارة لفتح أصل أوج الازدهار في بناء الدولة الاشتراكية القوية، اعتصاما بالأفكار والخطط المطروحة في التقرير المذكور.